عن أبي هريرة عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم. في هذه عزيزته مسلم وهو موجود أيضا في البخاري. نعم. في هذا في تفصيل. كان يدعو على هشام وعباس ثم الحديث الثاني كانت في بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته وكان يدعو على رعل وذكوان. وهذه نازلة أم ليست نازلة؟ قال الله فيك أن أبو خبلة وين النص أن هذا خاص بصلاة الفجر؟ هو إباس عليه أستاذ أنه ذكر بس في الفجر. هل في حديث أخر ذكر في الصلاة؟ كان يقنط كان يقنط في صلاة المغرب وهذا موجود أيضا في صحيح البخاري. ثم هذا حديث اسمح لي بارك الله فيك خلينا نتفاهم شوي. هل ذكر الشيء ينفي عدمه وغيره؟ ذكر الشيء ينفي غيره؟ يعني إذا ذكرنا صلاة الصبح ينفي أن يقنط في صلاة المسجد المغرب؟ لكن ما هو التخصيص؟ اسمعني شوي خلينا نتفق على نقط قد يكون يعني يكون فيها خلاف وهي ما فيها خلاف. فأنت الآن عم تجيب حديث أن الرسول قنط في صلاة الفجر في النازلة أليس كذلك؟ طيب نحن ما نفينا هذا بالعكس قررنا أن القنوت يشرع في الصلاة الخمس. أنت قلت أن الرسول خصص نحن ما في تخصيص صلاة الفجر قنت فيها للنازلة وبقية الصلوات قنت فيها للنازلة فهو اللي ذكر صلاة الفجر هل هذا ينفي عدم قنوته؟ لا فإذا وين التخصيص اللي عم تدعيه يا أخي؟ لكن لأنه ذكر الفجر وهذا لا يقام من الفجر بس هذا هو ما ذكر الفجر خصوصيا ذكر في حديث ثاني المغرب أنا فاهم هنا أقصد شهرا يعني قنت في الفجر والظهر والعشاء وقنت في الظهر والعشاء وقنت يعني في عدة روايات الصحابة رأوا أنه قنت الصبح فنقلوا عنه الصبح صحابة رأوا قنت المغرب فنقلوا عنه كذا ما في تخصيص أيضا ورد في كتاب ابن القيم الذي ذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه قنت في صلاة الفجر وعقب ابن القيم على ذلك فقال هو أحيا سنة والذي يترك القنوت أيضا اتبع السنة كلاهما اتبع السنة يعني أنت مدد الشيء أو الشيء خلافي لا في خلاف أبو هريرة أقول قنت في الفجر أيضا وحدها كان يدعو للمسلمين ويدعو عليه إذا بتقول واحدة يعني ما خنت في غيرها تعني سبحان الله إذا جاءك النص عن رسول الله أو عن صحابي رسول الله أنه خنت في صلاة ما يعني أنه ما خنت في غيرها لا يعني وأيضا لا ينفي أنه يعني ومن الذي نفى من الذي نفى لكن أنا أيضا يعني لا أرى مثلا هناك مانعا أن تخصص صلاة معينة كصلاة الفجر كما يفعل الناس هذا أصل كلامي معك كان في نقطة نعم. كيف يجوز لك أن تخصص صلاة للقنود ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخصصها بالقنود وإنما عمم في كل الصلوات الخمس كما لو قلت مثلا أنا بدي أخصص صلاة من الصلوات بقراءة صلاة الرسول عليه السلام بالتشهد مثلا من أين يجوز لك هذا؟ ونحن نعلم أن الرسول عليه السلام شرع للمسلمين أن يصلوا عليه بكل تشهد فمن أين تأتي بالتفصيل؟ ثم ماذا أنت تبغي بارك الله فيك من قولك شو المانع أن نخصص صلاة الصبح بقنوت النازلة؟ ما الذي ترمي إليه؟ لو قالك قائل صاحب هذا الشيخ أحمد أنا بدي أخصص قنوت النازلة بصلاة المغرب وقال ثالث في صلاة الظهر ثالث رابع عازم إلى آخره هل يجوز هذا في الإسلام؟ لماذا ما تترك الحكم كما جاء تقنط في صلاة الخمس ثم إيش القنوت هو؟ أليس دعاء؟ طيب ليه تخصص هذا الدعاء في خير المسلمين بصلاة من خمس صلوات؟ ما في داعي أخي لهذا التخصيص لكن أنا في الحقيقة بقول لك كل صلاة أخشى ما أخشى أنك أنت تخصص القنوت للنازل في صلاة الفجر وأرجو أن لا تكون كذلك، إرضاء للناس أو تسليك لوظيفة أو ما شابه ذلك، وهذا لا يفعله مسلم مثله. فإذا لماذا التخصيص؟ خليها عامة كما فعل الرسول وأنفع أيضا للمسلمين. ثم خلينا كمان ندقق الموضوع أكثر وأكثر، هل القنوت الذي جاء في المذهب الذي أخذ بحديث أنس الأول المنكر هل هو قنوت نازلة ولا هو الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت؟ طيب إذن هذا ليس قنوت نازلة. فإذا أنت لما تقنوت قنوت يتناسب مع نازلة المسلمين. شو مصيبة المسلمين اليوم الأخيرة؟ أي إلى نهوض لأفغانستان، هل قبلها أي فلسطين جنب إلى آخرين وبيروت، وهكذا مصائب مع الأسف. فندعو بالصلوات الخمس بما نجسب هذه النوازل هذه المصائب. أما اللهم أهدني فيمن هديت، أنا بقول لك شيء قد لا تقرأه في الكتاب، لأن هذا يأتي في الواقع من البحث وتمحيص الأقوال وأدلة الرجال. من عجائب المفارقات التي يجدها الباحث في كتب فقه المتأخرين، ابدأ باليمين يا أستاذ، ابدأ باليمين. أحمد بشر الشيخ قنوت الوتر الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي بن أبي طالب، نقله الشافعية إلى قنوت الفجر، وهذا ليس له أصل إطلاق. وعلى العكس من ذلك الأحناف المتأخرون نقلوا القنوت الذي كان يقنت به عمر بن الخطاب في الفجر وغيره يدعو فيه على المشركين، إن عذابك الكفار، إن عذابك الكفار ملحق. نقلوه وضعوه محل قنوت الوتر اللي علمناه الرسول ندعو به للوتر. العكس هو الصواب، لو أن داعيا دعا اليوم بقنوت اللي كان يقنت به عمر الخطاب حينما يدعو على الكفار حوله كالروم وغيرهم، دعا اليوم فيه لأحيا سنة عمرية، وكان أحسن من دعاه اللي هو بده يركبه من عنده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.